ومسح وجهه ويديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والمولاة في حدث أصغر، وتشترط النية لما يتم له من حدث أو غيره، فإن أحدهما لم يجزئ عن الآخر، وإن نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن فرضا صلى كل وقته فرضا ونوافل، ويبطل التيمم بخروج وقته بمبطلات الوضوء وبوجود الماء والصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراده الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجته الأصابع، ويمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. قال رحمه الله في باب التيمم: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. قوله وفروضه يعني فروض التيمم، والفرض هو الواجب، وهذه الفروض مأخوذة من قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قوله فامسحوا هذا أمر، والأمر للوجوب وللفرضية، فدل على أن ما بعده فرض. فمسح الوجه فرض، ومسح اليدين فرض لما دلت عليه الآية، كذلك حديث عمار وغيره في السنة دل على أن مسح الوجه واليدين إلى الكوعين أنه هو الفرض. إذن قوله هنا وفروضه يعني واجباته: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. مسح وجهه المقصود ظاهر، يعني الوجه الذي تحصل به المواجهة، ويمسحه كما سيأتي بباطن أصابعه، يعني بعد أن يضرب يمسح الوجه بباطن الأصابع خاصة، ويمر هذا على وجهه. والوجه يشمل ما تحصل به المواجهة من منابت الشعر إلى ما استرسل، ومن الأذن إلى الأذن، وهذا كله لابد من أن يمسح به، لأن الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيمسح من هنا وهنا، فما يفعله مثلا بعض الناس من أن يمر هكذا هذا غلط، ما يكفي الفرض إذا تيمم، بل لابد أن يمره على الوجه، يأخذ بعد التراب يأخذه ويمره وينتبه إلى ما يبطن من هنا مما قد لا تلمسه اليد، يعني ما يكون على حافتي الأنف هنا، وأيضا ما يكون في الجوانب هذه. فالمقصود أن يمره هكذا، ثم يعني أحسن يعمل هكذا، يعني في إمراره حتى يتمكن من استيعاب الوجه. فإذا لا يكفي لو مسح بعض وجهه، فلا بد من أن يكون المسح للوجه كاملا. قال وفروضه مسح وجهه، وذلك للآية. قال ويديه إلى كوعيه. اليدين في الآية أطلقت، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد كما هو معلوم في اللغة تطلق على ما بين الأصابع إلى آخر العضد، هذه اليد تقيد في بعض المواضع كأيديكم إلى المرافق، وتارة تطلق. قال بعض أهل العلم إذا أطلقت اليد في النصوص ولم تقيد أريد بها الكف، وهذا هو الذي جاء في آية السرقة، قال فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ودلت السنة على أن اليد هنا هي الكف. كذلك ما جاء في حديث عمار وحديث وغيره في بيان المراد باليد في الآية، وأن المراد بها الكف، لهذا قال هنا يديه إلى كوعيه. والكوع هو العظم الناتئ الذي يكون بعد الإبهام، الكوع هو هذا هنا ما يلي الإبهام، هذا يسمى كوع. والكف يكتنفها عظمان، واحد يلي الخنصر والعظم الناتئ هنا ليلي الخنصر، وآخر يلي الإبهام. ما يلي الإبهام يسمى كوع، وما يلي الخنصر يسمى كرسوع، والرجل مثلها فيه عظمان، عظم للخارج وعظم إلى الداخل. يعني مثلا رجلك اليمنى عظم إلى الخارج إلى اليمين، وهذا هو إيش؟ شو يسمى؟ الكعب. والعظم إلى الداخل يسمى إيش؟ بوع. فإذا هنا في الرجل فيه كعب، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا اليمين. واللي في الداخل بالنسبة للرجل اليمنى هذا بوع. في اليد ما يلي الإبهام إيش؟ كوع، وما يلي الخنصر كرسوع. تعرفون العوام إذا أرادوا واحد يقولون هذا ما يعرف، ما هو بشيء في العلم، يقولون ما يعرف كوعه من كرسوعه. يعني تسأل وين كوعك طالب علم، وين كوعك من كرسوعك، يقول والله ما أدري. أجل شلون تعرف أحكام كذا وأحكام؟ فهذا هنا قيده، قال يديه إلى كوعيه، كوعيه اللي هو يكون هذا إلى الإبهام. فإذا هذا فرض، فهو يمسح هذه اليد جميعا من رأس الأصبع إلى الكوع. هل يدخل الكوع؟ نعم يدخل فيه الكوع، لأن قاعدة المقررة أنه في ألفاظ الشريعة وكذلك في ألفاظ الفقهاء ما لم يكن ثم نص أنه إذا استعملت غاية وكانت داخلة في المغية فإنها تدخل في حكمه. فهنا الغاية هي الكوع والمغية هي اليد، فدلنا هنا على أن الكوع داخل في حكم المسح. هذا الفرض الثاني. الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين. طبعا اليدين لابد أيضا من استيعاب اليد، ما يكفي أنه يعمل هكذا مثلا أو يعمل هكذا بس ثم بعد ذلك يعني بأي صفة مثل اللي يستعجلون، لا، هذا هو بدل عن طهارة الماء، فلا بد من أن يمسح وجهه كاملا وأن يمسح يديه كما أمر الله جل وعلا. قال وكذا الترتيب، نعم بيجينا الآن الصفة تأتينا في آخره. قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. هذا فرض من الفروض واجب عندهم، وهو الترتيب والموالاة في حدث أصغر. الترتيب والموالاة، الترتيب مر معنا في ذلك الموالاة، ترتيب يعني أن يكون الوجه قبل اليدين، هذا عندهم فرض. فمثلا لو خض ضرب بيديه على التراب ثم مسح يديه هكذا ثم مسح وجهه وقام يصلي، يكون تيممه غير صحيح، لأنه ما أتى بالترتيب. لابد أن تكون اليدين، تكون اليدان بعد الوجه، أول الوجه لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهما يعني التيمم بدل عن طهارة الماء، أليس كذلك؟ وطهارة الماء رتبها الله جل وعلا كما دلت السنة أيضا على هذا الترتيب، أن الوجه أولا ثم بعد ذلك اليدان. قوله هنا كذا الترتيب والموالاة، الموالاة مر معنا تفسير، مر معنا تفسير الموالاة، وهي أن لا يؤخر مسح اليدين، بحيث لو كان الوجه مغسولا يجف، يعني لا يأخر مسح اليدين وقت، بحيث أنه لو كان الوجه غسل فجلس له دقيقتين ثلاث أنه يجف. فدل هذا على أنه لو أخر اليدين عن الوجه في التيمم وقتا يجف فيه الماء على الوجه لو كان الوجه مغسولا، صار ذلك إيش؟ صار ذلك فقدا للموالاة. قيدها هنا قال في حدث أصغر، يعني أن الحدث الأكبر لا يشترط له وليس من فروضه الترتيب والموالاة. هذا مثل الوضوء والغسل. طبعا الوضوء والغسل، الوضوء لا بد فيه من الترتيب والموالاة، والغسل لا يشترط فيه ترتيب، كذلك لا تشترط فيه الموالاة. هذا جعلوا التيمم مثل الوضوء، فلذلك قيدوه بالحدث الأصغر لأنه بدل عن طهارة الماء. إذن يكون أن في حدث أكبر لو أراد أن يمسح وجهه يمسح يديه أولا، ثم بعد ساعتين ثلاث يمسح وجهه بتراب، نقول لا بأس إذا كان للغسل من الجنابة أو المرأة من حيض ونفاس ونحو ذلك. لكن قال بعض أهل العلم إن التفريق يعني مسألة الموالاة في الغسل وعدم اشتراطها، يعني قصدنا عدم اشتراطها في التيمم في الحدث الأكبر مو في الغسل، في التيمم الحدث الأكبر يخرج التيمم عن صورته، لأنه ما يعقل أن الشريعة يكون فيها، يعني ما عرف أن الشريعة فيها هذا التفريق، أنه يمسح وجهه أول النهار ثم بعد ساعتين ثلاث أربع يمسح يديه بالتراب. هذا التفريق خارج عن صورة التيمم التي جاءت في السنة، ولهذا قالوا أن الموالاة هنا، يعني هذا قول بعض أهل العلم، قالوا الموالاة هنا أنها ليست بمعفو عنها، بل لا بد أن يوالي في الحدث الأصغر والأكبر. لكن هذا فيه نظر وما فيه دليل واضح عليه، كما أنه لا دليل واضح في مسألة اشتراط الموالاة في الغسل. فإذا هذا يعني تيمم للحدث الأكبر هو مثل تيمم ومثل الغسل في عدم اشتراط الموالاة. فإذا لم نشترط الموالاة في الغسل في الطهارة من الحدث الأكبر بالماء، فكذلك لا نشترطها هنا. اختار طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أن الترتيب لا يشترط، ليس بواجب، بل قالوا الترتيب سنة، وإذا فات الترتيب فإن تيممه صحيح. وهذا رجح طائفة من أهل العلم، ولكن الأخذ بظاهر ما دل عليه القرآن من قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم حيث جاء بها مرتبا، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسنة في حديث عمار وغيره أنه مسح وجهه ثم يديه، دلنا على أن هذا مقصود وأنه بيان لما جاء في الآية، والآية جاءت مرتبة والسنة جاء فيها المسح مرتبا، فيكون الترتيب فرضا. لا، ما في الترتيب، قصدك يعني أنه قال هذا أولا ثم هذا ثانيا، ما فيه ثم، لكن فيه ترتيب الوجه قبل اليدين. لا، هذه بالمعنى، يعني حديث عمار الروايات كلها بتقديم الوجه على اليدين، مثل الآية، ظاهر الآية. ولذلك هو لو أن فيه ترتيب ما صار فيه خلاف، لو أن فيه نص على ذلك لما صار فيه خلاف. ثم إنها مثل ما ذكرنا أنها هي بدل عن طهارة الماء، وطهارة الماء جاء فيها الترتيب، لهذا نقول أن الأظهر هنا أنه الآية جاء فيها الترتيب، يعني ترتيب الذكر، لأن اليدين بعد الوجه. كذلك السنة لم يأتي فيها خلاف هذا الترتيب، بل جاء فيها الترتيب، ترتيب الذكر، لأن هذا اليدين بعد الوجه، إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض وتمسح وجهك ويديك. فهذا الترتيب في الألفاظ يدل على أنه مقصود، لأنه لو لم يكن مقصودا لا خالف في موضع، لأنه خلاف الأصل. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. تلحظ هنا أولا الشرط، مر معنا أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط يلزم من عدمه العدم، يعني لو لم ينوي ما صار تيمما، لكن قد يفعل هذا وما يسمى، يعني لا يلزم من وجوده وجود، لا يسمى متيمما، مثل دخول وقت الصلاة فإن هذا شرط يلزم من عدم الدخول عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من دخول الوقت وجود الصلاة، قد يدخل الوقت ولا يصلي المرء. إذن قوله هنا تشترط النية، يعني لو فقدت النية لما صح هذا العمل، هذا شرط. والشروط سبق أن نبهناكم إلى أنها في كلام الفقهاء على قسمين، منها شروط واجب تحصيلها، ومنها شروط علامات، يعني شرط هو من الحكم التكليفي أو شرط من الحكم الوضعي. هنا تشترط النية، يعني يجب أن يأتي بالنية. نية هنا لما يتيمم له من حدث أو غيره. تلحظ هنا أنه استعمل لفظ له ولفظ من، وهذه العبارة تشكل على كثيرين، وسببها أن التركيب فيه شيء من الغموض، لكن إيضاحه أنه قال تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فهناك شيء يتيمم له، وهناك ما يتيمم منه، يعني هناك شيء سابق للتيمم وهذا يسمى يتيمم منه، وشيء يأتي بعد التيمم يتيمم له لأجله. الذي يأتي بعد التيمم هو إيش؟ العبادات، والذي يأتي قبل التيمم هو الأحداث. ظاهر؟ إذن هنا قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فإذا لا بد أن ينوي الجهتين، ما قبل وما بعد. قال تشترط النية لما يتيمم له، يعني ينوي استباحة الصلاة. هو تيمم لأي شيء؟ لاستباحة الصلاة. قال ينوي أن يصلي فرضا فيتيمم للفرض. قال من حدث أو غيره، كذلك وهو يتيمم للفرض ينوي أنه لرفع السابق، لرفع الحدث. يعني لا بد أن تكون النية لرفع السابق واستباحة اللاحق جميعا. فلو نوى واحدا منهما هنا ما أجزأه عن الآخر، لا بد أن ينوي الاثنين له ومنه. قال من حدث أو غيره. الحدث هنا هل يريد به الأكبر أو الأصغر؟ يشمله جميعا. نعم، أكثر استعمالهم إذا أطلق الحدث أنه يراد به الأصغر. قال أو غيره. غير الحدث مثل إيش؟ مثل النجاسة. نجاسة يعني عندهم يتيمم لها، النجاسة مطلقا أو النجاسة على البدن؟ هذه وضحناها في الدرس الماضي لكن بعيد، هو النجاسة على البدن، لأن من مفردات المذهب أن التيمم يكون للخبث، الخبث الذي على البدن. الخبث قسمان، خبث على البدن أو أقسام، خبث على البدن، خبث على الثياب، وخبث في البقعة. هنا شيء مجمع عليه أنه لا يشرع التيمم له، وهو إذا كان أمامه بقعة واحدة نجسة، فمجمع على أنه لا يتيمم عن هذه البقعة النجسة، يعني رفع الخبث الموجود، يعني حكم الخبث الموجود في هذه البقعة، هذا واحد. ومجمع على أن الملابس لو فيها خبث دم نجاسة على أنه لا يشرع التيمم لها. عندهم الحالة الثالثة أن يكون التيمم، أن تكون النجاسة على البدن. قالوا إذا لم يمكن إزالتها بالماء، ما عنده ماء طبعا، ما أمكن إزالتها، فإنه يتيمم لإزالة الخبث الذي على البدن. هذه أظنها مرت معنا، كيف أو نجاسة. نعم، قال وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه، يعني هنا قيدها على بدنه. المقصود هنا أو غيره، يعني يشمل هذه الحالة. قال فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، مثل ما ذكرت لكم لا بد أن ينوي السابق أو أن ينوي اللاحق. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، يعني حين تيمم نوى أن يصلي راتبة أو نوى الصلاة، يعني وهو ينوي استباحة الصلاة هكذا مطلقا بدون تحديد. هذا الثاني حالتان. قال إن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به الفرض. لماذا؟ لأن الفرض عندهم اللي هو فرض الصلاة هذا هو الأعلى، وفي هذا المقام رتبوا هنا فيما يدخل تحت الآخر رتبوها على مراتب، فقالوا أعلاها الصلاة الفرض يعني فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية، ثم الصلاة النافلة، ثم طواف النفل، ثم قراءة القرآن، ثم مس المصحف، إيش أو ثم قراءة القرآن فيه واحدة نسيتها لأنها ثمان، ثم اللبث في المسجد، يمكنها قراءة مس المصحف، قراءة القرآن، اللبث، إيش قلنا حنا؟ أولها فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية، ثم صلاة النفل، ثم الطواف، ثم إيش؟ قراءة القرآن واللبث في المسجد، يعني باقي واحدة. المقصود أن هذا ترتيبها، فقالوا في التيمم كل واحدة بالحال عندك هنا موجودة. طيب مس المصحف هو أرفع من قراءة القرآن واللبث في المسجد، صار عندنا بعد الطواف مس المصحف صحيح، ثم قراءة القرآن، ثم اللبث في المسجد، هذه ثمان. ها إيه هو الطواف النفل؟ ليش يعني قصدك طواف فرض؟ لأننا قدمنا فرض العين، فرض العين من صلاة وطواف، يعني ما يشترط له الطهارة من فروض الأعيان. فهنا قسموها لها الثمان أقسام يعني على كلامهم، قالوا فإن واحدة من هذه دخل فيها الأدنى لكن ما شملت الأعلى، فإذا نوى نفلا أو أطلق ما يدخل فيه صلاة الفرض، لأن عندنا النفل اللي هو فرض العين والنذر وفرض الكفاية هذه فروض صحيح، وهو نوى نفل والنفل أقل مرتبة من ذلك فلا تدخل فيه، هذا على كلامه. طبعا هذا مبني على أن التيمم ليس برافع، قد قدمنا لك أن الصحيح أن التيمم يرفع الحدث، فإذا كان كذلك فعلى اختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين، فإنه إذا نوى رفع الحدث نوى الصلاة في أي شيء كان جاز له أن يفعل ما يشاء، لكن لابد تفهم كلامهم أولا وتتصوره، صور حكمه، ثم بعد ذلك تفهم الاختيار، القول الثاني اللي هو اختيار شيخ الإسلام أو قول ثاني في المذهب أو كلام غير هؤلاء من أهل العلم. قال إن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، وإن نواه الضمير يرجع إلى الفرض، يعني وإن نوى فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل، صلى كل وقت الفرض، يعني عندنا الآن هائين في هذه الجملة، إن نواه هذه هاء، صلى كل وقته هذه الهاء الثانية، كلتا الهاءان ترجعان إلى إيش؟ إلى الفرض، يعني إن نوى فرضا صلى كل وقت الفرض فروضا ونوافل، يعني مثلا أراد أن يتيمم فتيمم للفرض، فرض صلاة الظهر، تيمم للفرض من حدث سابق، طيب هنا صار تيممه لأجل الفرض، يقول يصلي كل وقت الفرض إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية فروض ونوافل، يصلي الفروض، كيف فروض؟ هو فيها أكثر من فرض، فائتة، أحسنت، في فائتة، جاء فرضا آخر، فرض كفاية أو شيء يجب عليه، كذلك نوافل، يصلي نوافل كما يشاء. طيب صلى كل وقته وقت الفرض فروضا ونوافل، طيب الصلاتين المجموعتين إيش وقتها؟ يعني هو الآن ينوي الفرض صلاة الظهر والعصر بيجمع، ما كل وقته وقت الفرض يكون إيش؟ من أين إلى أين؟ وقت الصلاتين المجموعتين على المذهب أنه إذا أراد جمع التقديم فوقتها إيش؟ الأولى، وإذا رجمت تأخير فوقتها الثانية. وعلى اختيار شيخ الإسلام أن الصلاتين المجموعتين وقتهما كل وقت ستين جميعا، من هنا إلى يعني من أول الوقت إلى آخر وقت الثانية. إذا كان كذلك فعلى هذا الكلام صلى كل وقته فروضا ونوافل، فإن الصلاتين المجموعتين يصلي من استمرار من الظهر إلى أن تغرب الشمس إن شاء. قال: ويبطل التيمم، هذه مبطلات التيمم، بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. يبطل التيمم يعني التيمم كان مبيحا لا رافعا للحدث عندهم، فإذا هناك أشياء تبطل هذا التيمم، منها أشياء حدث ومنها أشياء ليست من الأحداث. طيب، ما هي المبطلات؟ قال: بخروج الوقت، هذا أول المبطلات. خروج الوقت لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعني خروج الوقت أولا صورة المسألة قبل الدليل، صورتها أنه إذا تيمم من حدث لصلاة الظهر مثلا فإنه إذا دخل وقت العصر هنا بطل تيممه ولو لم يحدث. السبب أو الدليل لأن الله جل وعلا أمر عند إرادة الصلاة بالوضوء، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: فلم تجدوا ماء في آخر الآية فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا هو إذا أراد القيام لكل صلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ، فإذا لم يجد الوضوء ذهب إلى إذا لم يجد الماء إذا لم يجد الوضوء اللي هو الماء ذهب إلى التيمم. طيب، هل يدخل في ذلك أن حتى ولو كان على طهارة يجدد الوضوء؟ لا، نقول هنا دلت السنة على خروج هذه الصورة، فبقي ما عداها من ظاهر الآية داخلا وهو يدخل فيها حالة التيمم. فإذا إذا دخل وقت الصلاة هنا مخاطب بأن يتوضأ، فإذا لم يجد الماء ذهب إلى التيمم. لهذا قالوا يبطل بخروج الوقت، لأنه مخاطب في دخول وقت الثانية بأن يتوضأ. هذا قولهم، هو قول الأكثر. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام، وهو مبني على أن التيمم رافع، بأن التيمم يرفع الحدث مطلقا وهو قائم مقام الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا سمى التيمم مطهرا، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل على أن التيمم مطهر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد إيش؟ الصعيد الطيب طهور المسلم، أو يعني يحصل به التطهير، فالصعيد مطهر، والله جل وعلا قال: ليطهر ولكن يريد ليطهركم، ما يريد ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإذا دل على أنه تحصل به الطهارة. قالوا: فهذا يدل على أن طهارته مثل طهارة الماء، وهذا ظاهر أيضا لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، إذا كان بدل عن طهارة الماء فكذلك هو له حكم الماء، فالماء يرفع الحدث ولا يلزمنا أن نتوضأ بخروج الوقت لدخول الصلاة الثانية، بل إذا كنا قد أحدثنا هنا نعم نتوضأ، إذا لم نحدث لم نتوضأ، فكذلك التيمم. الثاني قالوا: بمبطلات الوضوء وبمبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، وهذا ظاهر لأن التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل منه، والطهارة بالماء تبطل بالمبطلات التي مرت معنا، كذلك التيمم. يعني لو أحدث بخروج ريح أو ببول أو بغائط هنا يبطل تيمم، فإذا أراد صلاة كرر ذلك. قال: وبوجود الماء، هذا الثالث. وبوجود الماء يعني أنه إذا جاءه الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم تلقائيا. لماذا؟ لأنه إذا وجد الماء فهو مخاطب بأن يتطهر بالماء، والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأوجب التيمم عند فقد الماء، فدل على أن هذا الحكم وهو التيمم لا يسوغ عند وجود الماء. فإذن إذا وجد الماء سقط حكم التيمم، والتيمم على القول بأنه مبيح أو رافع فإنه إذا وجد الماء، فإنه إذا وجد الماء يعني على الصحيح إذا وجد الماء فإن الطهارة هنا تنتقل، لأنه يجب عليه أن يتوضأ. بوجود الماء هذا يشمل ما لو وجده في الصلاة أو وجده خارج الصلاة، صحيح؟ قال بوجود الماء يعني سواء وجد في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وبوجود الماء يعني قبل الصلاة وجد الماء، في الصلاة وجد الماء، بعد الصلاة يصح، قبل خروج الوقت ما يدخل فيه، لأنه هنا التيمم بطل بعد أن صلى، فصلاته حين صلى كانت مع فقد الماء، فصلاة الصحيح. إنما الكلام هنا في صورتين، الصورة الأولى أن يكون قبل الصلاة أراد أن يصلي فوجد الماء، جاءه الماء، أراد أن يكبر فجاءت السيارة اللي فيها الماء، أو انتبه تذكرا مع ماء، هذه صورة. الصورة الثانية وهو في الصلاة وهو يصلي وجد الماء، تذكر ويصلي فيه ماء، فيه جالو الماء في المكان الفلاني نسيناه، أو تذكر أن هناك مكان قريب رأى فيه ماء أو رأى فيه أناس عندهم ماء أو نحو ذلك. فإذا إذا كان في قبل، إذا كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة هنا يسمى واجدا للماء، فيجب عليه أن يتوضأ، فيكون تيممه باطلا، يبطل تيممه. ولهذا نص هو على الصلاة، قال ولو في الصلاة لا بعدها، لأن بعدها يبطل تيممه حين وجود الماء، أما في الصلاة فهو لم يجد الماء فصلاة الصحيح. لماذا نص على الصلاة بقوله ولو في الصلاة؟ هذا يسمى عندهم إشارة إلى الخلاف، عندهم ألفاظ له إن وحتى ولو، هذه فيها إشارة للخلاف، وتختلف طبعا إشارة الخلاف القوي المتوسط الضعيف رحمك الله. قوله ولو في الصلاة هي داخلة ضمن وبوجود الماء، أليس كذلك؟ فإذا لماذا نص عليها؟ هنا يقولون لأجل الإشارة إلى الخلاف، إذن ولو كانت الصلاة فإنه يبطل، وهذا هو الصحيح، لا بعدها، لأن بعدها كما ذكرت لكم وقد أدى ما وجب عليه شرعا من الصلاة أو ما خوطب به من الصلاة أدى وهو على طهارة صحيحة. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، تيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، يعني دخل الوقت وليس عنده ماء ويرجو أن يأتيه الماء. مثلا أنت ناس رايحين البر في مكان بعيد، وروحوا ناس يجيبون لهم ماء من الصباح من مكان بعيد، وهو الآن حين الصلاة حين دخل الوقت ليس عنده ماء، وهو يرجو أن يكون الماء يأتي فيه في الوقت، فهنا هل ينتظر إلى آخر الوقت حتى يتطهر بالماء، أو يتيمم من أول الوقت ولو كان يظن أنه يجي بعد ساعة أو ساعتين في الوقت؟ فهنا قال التأخر أولى، يعني تتأخر فلا تتيمم إلا آخر الوقت، يعني حتى تحتاط في أن الماء ليس عندك. قال التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، لغير راج الماء واحد ما يرجو ماء يقول بتيمم آخر الوقت، يقول لا الصلاة في أول وقتها أفضل. فهنا عندهم تعارض شيئان، تقديم الصلاة في أول وقتها وهو أفضل، والوضوء بالماء وهو أفضل من التيمم، فهاتان جهتان. فلهذا قالوا التأخر لمن يرجو الماء أولى، لأن الطهارة تكون بالماء الذي هو الأصل، ولو تيمم في أول الوقت طبعا لكان جائزا ولو كان يرجو أن يأتي الماء بعد ذلك. وهذه مسألة حصلت مع يعني مع بعض طلبة العلم واستنكرت، قال الماء بيأتي بعد ساعتين، هم رايحين بيجي الساعة الثنتين بيجي الماء، نصلي الظهر صلي الظهر وليس عنده. قال لأنه لا ما له داعي، ليش تنتظرون، صلي الآن. صار فيه استغراب، طبعا هذا الاستغراب من جهة قلة العلم. طيب الماء بيجي الساعة واحدة ونصف مثلا، والأذان مثل ذي الأيام هذه مثلا 11 وكذا يعني 37 38، طيب قول بعد ساعة ساعة ونصف بيجي الماء في نصف الوقت، فهل نتأخر يجب علينا نتأخر الماء؟ لا، تصلي بحسب حالك، لأنك في الوقت لم تجد الماء فتتيمم وتصلي ولو كنت ترجو الماء في أثناء الوقت فضلا عن أن ترجوه في آخر الوقت. هم قالوا التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، نعم عندهم ذلك أولى لتعارض الجهتين. بعض أهل العلم يقول لا، الأولى أن يتيمم، يعني قول آخر الأولى أن يتيمم، لأنه إذا تيمم في أول الوقت فتكون صلاته في الوقت الفاضل، والتيمم طهارة شرعية صحيحة، وهذا القول هو أظهر وأنسب لما يستر الله جل وعلا لنا من الأحكام. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي، لا على كلامهم الأولى الانتظار، لا أنا قلت الأظهر ما قلت الراجح، قلت الأظهر أنه تقديمه تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن أول وقت الصلاة هو أحب إلى الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، والتيمم هو طهارة صحيحة. طيب هذا مو بكلامهم، هم عنده كلامهم تأخير الصلاة أولى. طبعا هنا يقول التيمم مو بالوضوء، التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، واحد يرجو ما يقول أخر إلى آخر الوقت حتى تتأكد أن الماء مو عندك. تأملها لا تعجب، ما بينها تعارض، هي واضحة. هنا يقول لك يعني في الأولى يقول وعدم الماء، ها عدم الماء خاف أو زاد إيش، خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه وحرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. إيه؟ وراجي الماء بفعله ولا بفعل غيره؟ لا يعلم، لا فرق بين العلم وبين الرجاء. هو يقول يعني أنا بظن أنه بيجي بيرجو، هذا توقع، ويرجو أن يأتيه الماء في هذا الوقت، أو هو راح يدور ويقول أنا باصل للماء في آخر الوقت. في لا أنت لا تقول في حال عدم التيقن، في حال عدم وجود الماء عنده، في حال علمه بأنه ليس ثم ماء، ما عندي ماء في الخيمة، ما عندي ماء في هالمكان ولا حولي موية، لكن أرجو أن يكون أن الماء يأتي رجاء، لكن ليس قطعا. لكن لو قطعا بجد الماء، هنا يجب علي إيش طلبه ما لم أخذ الصورة هذه إذا تيقنت. طيب هذا صحيح، إحنا الكلام على راجي اللي يرجو، هذا يرجو، لكن هل هو متيقن؟ ها؟ طيب لنفرض أنك خلنا نمثل مثال آخر، واحد جاي هناك مثلا تشوفه معك مثلا دربيل ولا شيء، تشوف السيارة أو واحد يمشي ومعه مثلا جاله جاي يمشي شوي شوي وانت باقي لك 10 دقائق على خروج الوقت، وش تسوي انت الحين؟ راجي الماء في الوقت ولا تعلم انه سيأتيك في الوقت؟ تعلم ان 10 دقائق وهو بعيد جالس يشيله تفوتك، متى يمديك تتوضأ ومتى يمديك؟ يعني لا تعجل عليه، راجع أنت وشفها يعني عشان ما تشتبه عليك. المقصود افهم الصورة اللي هنا، هي ما بينها تعارض. يقول التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، يعني إذا كان يرجو الماء فإن الأفضل له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، هذا الأفضل. لكن لو تيمم أول الوقت وهو يرجو الماء فلا بأس، ما في حرج. بخلاف من يعلم أن الماء سيأتي أو أنه بيطلبه وبيجده في الوقت، هذا يختلف. هذه الصورة هي اللي تقدم. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي. النية مرت معنا، والتسمية هنا مثل التسمية في الوضوء، وهي واجبة عندهم، وهي من المواضع الخمسة التي تجب فيها التسمية. المواضع الخمسة إيش هي التي تجب فيها التسمية؟ الوضوء، الغسل، تيمم، الذبيحة، لا الأكل مو بواجب، إرسال الصيد، صحيح، إرسال الجارحة يعني، أو يعني عند الصيد. هذه خمسة مواضع يجب فيها. ثم يسمي التسمية غير البسملة. التسمية يعني يكتفى فيها بسم الله، يقول بسم الله قبل ما يبدأ. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني يقول هكذا ثم يأتي التراب. لماذا قيد بالتراب؟ لأنه عندهم لا يصح التيمم إلا بتراب، مثل ما قال ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار، لابد أن يكون تراب له غبار. يضرب التراب بيده. طيب مثل ما ذكرنا لكم الأشياء التي فيها غبار، مثلا بسط، صوف، واحدا عنده ما شاء الله بشت مثلا في الشتاء مغطي مرة حاطة وضرب بيديه عليه وطلع الغبار، يكفيها. يعني كل هذا المقصود أن يكون له غبار. هنا قيدوه بالتراب لأنهم لا يجيزون غير التراب. على القول الثاني اللي هو اختيار شيخ الإسلام تصير العبارة ويضرب الصعيد بيديه. الصعيد سواء كان رمل أو كان طين أو تراب أو أرض سبخة إلى آخره، المهم الصعيد. يضربه بيديه مفرجتي الأصابع أو مفرجتي الأصابع، يعني هكذا يضربها ضربة واحدة. لماذا قال مفرجتي الأصابع؟ حتى يتخلل الغبار ويكون أمكن للضرب. يمسح وجهه بباطنها. قال بباطنهما، هي بباطنها الظاهر، بباطنها عندي هنا. يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطنها، الصحيح يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الأصابع، يعني بعد أن يضرب يأخذ باطن الأصابع هذا الداخلي ويمسح وجهه به. أما الراحتان فهذه يتركهما للكفين، لأن ظاهر الكف ما يكفي فيها الأصابع هذه، فيكون الأيسر أن يمر عليها الراحة. فإذا تكون ظهور الأصابع هذه ظهور الأصابع للوجه. قال يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الأصابع، وكفيه براحتين، الكفان بالراحتين، ويخلل أصابعه. يعني صفة التيمم على النحو التالي: يضرب هكذا ثم بعد ذلك يضم، يقول هكذا وينتبه للجفون يمره، ثم يأتي الجهتين هذه إلى آخر. هذا بظهور بباطن الأصابع. بعد هذا يأتي اليد ويعملها هكذا ويفرج أصابعه ويخللها، والثانية بعكسها هكذا. هذه الصفة عندهم. أو يأخذ راحة هذه ويجعلها على هذا، ثم الراحة الثانية عليه، ثم يخلل أصابعه. هذا عندهم بناء على استيعاب محل التيمم، لأن الوجه محل وكذلك اليدين محل، فاستيعابها على هذا النحو بهذا التفصيل ليس ثم دليل عليه من ظاهر السنة، وإنما في فعل للصحابة، ولهذا اختار هذه الصفة الإمام أحمد وتبعه عليه أصحابه. يعني أنه لو لم يخلل تخليل مستحب، لو ما خلل ما في حرج. المقصود أنه يستوعب، يحركها جميعا بالترتيل. بهذا نختم هذا الباب، وأنتم ترجعون إليه من أوله وتجعلون عناوين على فقرات الباب. يقول: قال بعض أهل العلم يشرع التيمم إذا خاف الإنسان أن يرمى بما هو بريء منه، فما الصحيح في المسألة؟ وقال أهل العلم إيش؟ أنه لا يشترط أن يكون التراب له غبار، واستدلوا بقوله تعالى صعيدا طيبا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويقطع الصحاري وهو يتيمم إلى آخره. هذا كلام شيخ الإسلام الأخير، وظاهر ذكرت لك القولين فيما سبق. لكن يشرع التيمم إذا خاف الإنسان أن يرمى بما هو بريء منه، يعني إيش؟ كيف يرمى بما هو بريء منه؟ وعاده إذا احتلم صار صعب، يعني الاحتلام فيه حرج. إيه أنا أقول يعني هل هو ما ظن كذا يرمى؟ يرمى يعني الرمي بشيء مذموم، يعني قصده يرمى بزنا؟ هل هذا قصده؟ ما فهمت يعني وش المسألة، ولا سبق مرت عليه أنه يشرع التيمم إذا خشي أن يرمى بما هو بريء منه، يرمى بأنه زنى، ها؟ كيف؟ لأنه سرق الماء؟ والله ما أفهم الصورة بهذا الشكل. ما على كل حال، إذا كان قول لبعض أهل العلم يسأل وش صورته، ما أدري إيش. ما يقول: إذا خرج شخص من البيت وخصوصا في بيت ليس بيته بل لصديق، ثم ذهب للمسجد ولم يجد ماء فتيمم ولم يذهب للبيت منعا للإحراج لأهل البيت، هذا ما هو بعذر إحراج أهل البيت أو إحراج صاحبه، ليس بعذر، ويجب عليه يطلبه. إذا كان فيه بيت ويمكن فيها بيت يأخذه، لا بد أنه يحصل الماء. منعا للإحراج العبادات ما فيها. الآن في هالزمن صار في حساسية عند الناس في الأشياء زائدة، يعني حساس ما يبي قال شيء. العبادات مو ليست على هذا الشكل. واحد إمام مثلا، إمام أحدث وهو يصلي، يعني قال إذا قطعت الصلاة يقال إني أحدثت، يعني يخاف إنه قال إنه أحدثت، وش يعني؟ وإذا قيل في حرج. فالناس مع المدنية هذه أصبح عندهم حساسية في مسائل العبادات تجعلهم يرتكبون المحظور ويفرطون في الواجب، وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الإتيان بالواجب الشرعي فرض ولو كان فيه غضب الناس. إذا كان عادم الماء في مكان بعيد ولكنه يعلم أنه سيدرك الماء في مكان آخر قبل خروج الوقت، فهل يلزمه إذا كان عادم الماء في مكان بعيد ولكنه يعلم أنه سيدرك الماء في مكان آخر قبل خروج الوقت، فهل يلزمه الذهاب إليه أم يجيه التيمم؟ لا، إذا كان يمكنه تحصيل الماء قبل خروج الوقت يلزمه الذهاب إليه، وهذا مر معنا. أنا كان في مكان أحدهما أي ما ينوي له وما يتيمم معه، إيه لابد منه. وكذلك هذه حدث الأصغر والأكبر، يعني نوى أحدهما يعني السابقة، هل هي إيش من حدث أو غيره؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.